صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 52 في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، وقد وقفنا على كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الكتاب كتاب الصيام يجمع جملة من الأحاديث المتعلقة بفضل الصيام وأحكامه وما فيه من المسائل التي يحتاج إليها، وفي بعض النسخ قسم الكتاب إلى أبواب، فأولها باب فرض الصيام. وجرت العلماء في عادتهم أن يذكروا في الصيام الأحكام التي تكون قبل رمضان، لأن الفرض هو فرض صيام رمضان كما فرضه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل على فرض صيام رمضان وهو هذا الشهر الكائن بين شعبان وشوال قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، أي الشهر الذي عهد ذكره بقوله في أول الآية: شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأحكام رمضان أنه لا يجوز أن يتقدم صيام رمضان على جهة الاحتياط له، وقد دل عليه هذا الحديث المخرج في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا. لا هي الناهية، وكل ما نهي عنه ففعله حرام وتركه واجب. لا تقدموا رمضان، أي شهر رمضان، بصوم يوم أو يومين، أي على جهة التحوط والاحتياط له، فنهى عن ذلك. من لم تكن له عادة بالصيام لا يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، سواء على جهة الاحتياط والتحوط لرمضان أو على جهة التدرب والتكيف للصيام. ولم يستثني من ذلك صلى الله عليه وسلم إلا من كان له صوم، كان عليه صوم واجب من قضاء رمضان الماضي، عليه نذر، عليه كفارة، أو كان له صوم اعتاد يصوم يوما يفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس. إلا من كان له صوم فليتم صومه، دل على أن المنهي عنه من هو الذي تقدم رمضان على جهة التحوط له أو على جهة التدرب على صيامه، فصيام هؤلاء محرم. وقد جاء في الحديث في غير الصحيحين عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لا تصوموا تهيئا لرمضان من لم يكن قد تعود الصيام قبله. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فصيام شعبان سنة، وهو كالراتبة القبلية لصيام رمضان، كما أن صيام الست من شوال كالراتبة البعدية. فالصلوات كصلاة الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، هذا نوع مقاربة لها. نعم. أحسن الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بماذا يكون صوم رمضان؟ يكون صومه بما ذكره الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كيف يشهده؟ شهود الشهر بأحد أمرين، إما برؤية هلال رمضان ليلة 30 فيكون شعبان ناقصا، أو بإتمام شعبان 30 يوما. فإذا رؤي الهلال هلال رمضان صام الناس، ودليله حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال. فالأشهر في الإسلام صياما وفطرا وحجا، وكذلك في القضاء وفي الكفارات مبناها على الأشهر القمرية التي لا تقل عن 29 يوما ولا تزيد عن كم؟ عن 30. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29. فالمناط في الصيام وفي الحج هو في الأشهر القمرية، والمناط في الصلاة هو في حركة الشمس. طيب الزكاة، الزكاة تجب إذا حال الحول، أي حول؟ القمري ولا الشمسي؟ القمري. القمري. قال: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، هلال رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم، أي غمة رؤية الهلال، فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هذه ميزة سياق الروايات، أن الروايات النبوية يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، كما في القرآن الآيات يفسر بعضها بعضا. فمعنى فاقدروا له، ذهب الحنابلة إلى أن يضيقوا له فيصوم يوم الشك، وذهب الجمهور إلى الإقدار بإكمال العدة 30 يوما، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن يكمل العدة 30 يوما. ولهذا ساق المصنف الروايات، قال: ولمسلم في رواية مسلم الحديث في الصحيحين فإن أغمي عليكم، أغمي دلالة على أن التقصير ما هم منكم في الرؤية، ولكن حصل سحاب وقع بينكم وبينه قطر غبار رطوبة منعتكم من الرؤية، فإن أغمي عليكم فأكملوا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، دل على أن معنى الإقدار إتمام 30 يوما. إذا تراءى المسلمون الهلال ليلة 30 من شعبان فلم يروا الهلال، إما تقصيرا منهم أو عجزا عن الرؤية بوجود السحاب والغبار والقطر والرطوبة في الأفق، فهنا يصبحون يوم 30 مفطرين، فاقدروا له 30، أي أكملوا العدة 30. ولهذا قال في الرواية للبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وشاهدها أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم، أي الهلال غبي لم تروه، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا لم يرى الناس الهلال ليلة 30 يصبحون مفطرين مكملين عدة شعبان 30 يوما. طيب من قالوا فاقدروا له، أي ضيقوا له، كما قال جل وعلا: فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه فيصوم، نقول هذا خلاف ما جاء في الحديث، ويدل عليه ما في صحيح مسلم أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان في الكوفة، فدعا أصحابه يوم 30 من شعبان إلى الغداء، يعني عزمهم، فقاموا معه إلا رجل انفتل عنهم، فقال عمار: ما به؟ قالوا: إنه صائم. قال: هذا اليوم يوم الشك؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من أبو القاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ليش عصاه؟ لقوله: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا تقدم رمضان بصوم يوم، وهذا هو القول الصحيح خلافا لما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود هذا لفظه، الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح متصل. هذا الحديث فيه بما تكون الرؤية، هل هي إخبار أم شهادة؟ وفيها خلاف طويل بين العلماء، والذي عليه العمل الآن وهو أظهر القولين أن رؤية الهلال مبناها على الشهادة، أما الإخبار فإذا أخبر المخبر برؤية الهلال فلم يقبل قوله صام هو ولا يلزم الناس الصيام. وسيأتي فيها أحاديث ترى الناس للهلال، ذكر منها هذا الحديث عن حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة، وهو من هو؟ الحارث بن حاطب رضي الله عنه، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد إلينا أي أوصانا وأمرنا أن ننسك للرؤية. النسك تشمل نسك الحج وتشمل النسيكة وهي الأضحية لرؤية الهلال، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. ففيه أن الأشهر كلها لا بد في إثباتها دخولا من شاهدي عدل، إلا دخول ماذا؟ رمضان، فيكفي فيه عدل واحد. ليه؟ وش اللي يميز رمضان عن غيره؟ ميزه استثناء النبي صلى الله عليه وسلم له كما يأتي في الأحاديث. فلا بد في دخول الأشهر من رؤية عدلين اثنين إذا لم يره الناس كلهم، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليس للآية مفهوم أن من لم يشهد لا يصومه، لا، إذا لم تقبل الشهادة بالكلية يفطر، وأما إذا شهده عدلان فأكثر وجب عليهم الصيام والفطر والنسيكة، إلا في رمضان كما يأتي يكفي شاهد واحد. قال: سألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعده فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال هذا الأمير: إن فيكم من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا الأمر الذي أخبرتكم به من رسول الله وأومأ بيده إلى رجل، وهذا الرجل هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وصدق فهو أعلم بالله ورسوله من الحارث بن حاطب. فقال عبد الله بن عمر: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤيته، فإن لم نره وأخبر العدل بشهوده صمنا. وكذلك النسيكة في النسك، نسك الحج والأضحية. إذن كل الأشهر دخولها برؤية عدلين فأكثر، إلا رمضان يكفي فيه عدل واحد، وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج. وفي زماننا هذا من رد السنة الذي بلي به من بلي من أهل الزمان قولهم: نستعيض عن الرؤية بالحساب الفلكي، فلا حاجة إلى أن نتراءى. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ ما معنى قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ ما معنى قوله: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا عدد 29؟ هذا رد للسنة، لأن رؤية الهلال لا تحتاج إلى علم ولا إلى شهادات. حتى الذين في البراري، في الصحاري، في الجبال الوعرة، في الأماكن البعيدة، في الغابات، هذا فرضهم، كما أن فرضهم إذا وجدوا الماء تيمموا، فإذا عدموه إذا وجدوا الماء توضأوا، وإذا عدموه تيمموا. فرضهم في الصيام إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه أكملوا العدة 30. فالقول بالأخذ بالحساب الفلكي وترك الرؤية قول باطل، والأخذ بالحساب مع الرؤية هو القول الصحيح. فالحساب يستأنس به لكن لا ترد به الرؤية الثابتة. هب أن الشاهدين قد غلطا، معفو لنا غلطنا بغلطهم، لأننا امتثلنا أمر الله بأخذ الشاهدين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر أن الناس تراءوا الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت رسول الله أني رأيته. ما رآه إلا عبد الله بن عمر كما في سياق الرواية. قال: فصامه وأمر الناس بصيامه. تراءى الناس الهلال فما رأوه، لخفائه عليهم أو لبعد نظرهم منه، إلا ابن عمر أخبر أنه رآه. وابن عمر شاب صالح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عبد الله بن عمر وأمر الناس بالصيام. وفي هذا قال العلماء: دخول رمضان يكفي فيه رؤية عدل واحد، لهذا الحديث ولحديث ابن عباس عند أهل السنن ولم يسخه الشيخ ها هنا. قال: تراءى الناس الهلال فلم يروه، فجاء أعرابي من غد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. والذي جاء أعرابي واحد توثق من شهادته، فدل على أن دخوله بالشهادة ورؤيته شهادة لا مجرد إخبار، في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وفي حديث الحارث الجديلي في عبد الله بن الحارث لما قال إن لم نراه وشهد شاهد عدل. ومن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله هذه القاعدة أنه دخول رمضان يكفي فيه واحد، ولهذا قال ويثبت برؤية عدل ولو أنثى. العدل يشمل إما ذكر أو أنثى، لا بد أن يكون عدلا لا أن يكون فاسقا مردود الشهادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس برؤية عبد الله، أمر الناس بالصيام برؤية عبد الله بن عمر، وتوثق من الأعراب في شهادته فأمر الناس بالصيام. قالوا ولأن دخول رمضان لا يتهم فيه الناس، بينما خروجه فيه نوع تهمة، تعبوا أو كلوا من الصيام، يبون الفطر يبون الفطور والغداء، فدخول رمضان لا يتهم فيه من قال بالصيام. فيستثنى دخول رمضان من بين غيره من الشهور أنه يكفي فيه رؤية عدل واحد ذكرا كان أو أنثى، ولا يلزم أن يكون امرأتين. ومن اللطائف أن عم جدتي قاضي عنيزة الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن مانع والد مدير المعارف في وقته الشيخ محمد بن عزيز بن مانع، وكان القاضي إلى وفاته في سنة 1304 من الهجرة، أنه لما صلى صلاة العشاء ليلة شك في الجامع الكبير في عنيزة، فلما سلم وإذا صوت امرأة تصفق له عند باب المسجد وتكثر من التصفيق، فقال للمؤذن شف هذه وش تبي؟ فقالت أبي الشيخ، لما ذهب إليها قالت أبي الشيخ ضروري، فقام الشيخ إليها وإذا هي امرأة من جماعته من محارمه، قالت يا شيخ أحسن الله إليك رأيت الهلال، فقال للجماعة في الجامع على مكانكم أتروحون، قال قوه يا فلانة وريني إياه شو شفتيه، فذهب معها إلى بيتها فرقى معها الدور الأول والثاني والثالث لأنها من ذوي اليسار، أهلها وزوجها من ذوي اليسار، بيتهم ثلاث أدوار طين، ورقوا حتى بلغوا المنفوح وهو سقف الدرج للدور الرابع على السطح، فرقى معها قال وين شفتي؟ قالت في هذه الجهة، واستوصف منها هيئته لئلا يكون الذي رأته وهما أو شعرا، فلما توثق من رؤيتها رجع إلى الناس وأخبرهم أنه ثبت دخول رمضان وغدا يصوم، وأمر كلا أن يخبر من في جهته في أنحاء البلد. هكذا اليوم ما في برقيات ولا في جوالات ولا عندهم واتساب ولا واتسأم، فصام الناس برؤية هذه المرأة العدل كما نص على ذلك الفقهاء، ويثبت برؤية عدل ولو أنثى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.